شفت قلبي ده وهتفلى للحلو ورق لمن شفت قلبي ده وهتفلى للحلو ورق كيف ما بدي حن الله غامرها الحالة كلها كيف ما بدي حن الله غامرها الحالة كلها قولوا لي ما معي حق معك حق ومعك حق لمن شفت قلبي ده هتفلى للحلو ورق لمن شفت قلبي ده هتفلى للحلو ورق كيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولوا لي ما معي حق معك حق ومعك حق المرسوم بأحلى الكاوين من راح أعشق غير مين المرسوم بأحلى الكاوين مرت بحي الحلوين لوم العشاق بتندم من راح أعشق غير مين المرسوم بأحلى الكاوين مين راح أعشق غير مين المرسوم بأحلى الكاوين مرت بحي الحلوين لوم العشاق بتندم كيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها كيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولولي ما معي حق معك حق ومعك حق لمن شفت قلبي ده هتفلى للحلو ورق لمن شفت قلبي ده هتفلى للحلو ورق كيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولولي ما معي حق معك حق ومعك حق كرمانا بغني هل سرقت عقلي من البكرة كرمانا بغني من قلبي وروحي بهني اللي بتربح مع ماشي ده هل سرقت عقلي من البكرة كرمانا بغني هل سرقت عقلي من البكرة كرمانا بغني من قلبي وروحي بهني اللي بتربح مع ماشي ده وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولولي ما معي حق معك حق ومعك حق لمن شفت قلبي ده هتفلى للحلو ورق ولمن شفت قلبي ده وهتفلى للحلو ورق وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولولي ما معي حق معك حق ومعك حق لمن شفت قلبي ده ولمن شفت قلبي ده وهتفلى للحلو ورق وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها وكيف ما بدي حن الله غامر هالحالة كلها قولولي ما معي